تعرض على قواعد الشرع وأدلته، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما، وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر فيما يتقاضاها كرهت، وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر فيما يتقاضاها كرهت، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. انتهى ما ذكره القرافي. وذكر شيخه في قواعده في فصل البدع منها بعدما قسم أحكامها إلى الخمسة أن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، إلى أن قال: وللبدع الواجبة أمثلة، أحدها الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسوله، وذلك واجب، لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والثاني حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة، والثالث تتميم أصول الفقه، والرابع الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم. ثم قال: والبدع المحرمة أمثلة، منها مذهب القدرية ومذهب الجبرية والمرجئة والمجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. قال: وللمندوب أمثلة، منها إحداث الضبط والمدارس ومنها القناطر، ومنها كل إحسان لم يرعى في العصر الأول، ومنها صلاة التراويح، ومنها الكلام في دقائق التصوف، ومنها الكلام في الجدل في جميع المحافل للاستدلال في المسائل إن قصد لذلك ولا الله. قال: وللمكروهة أمثلة، منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنه من البدع المحرمة. قال: وللبدع المباحة أمثلة، منها المصافحة عقيم صلاة الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن ولبس الطيارسة وتوسيع الأكمام. وقد اختلف في بعض ذلك، فجعله بعض العلماء من البدع المكروهة، ويجعله آخرون من السنة المفروضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده كالاستعادة والمصلية في الصلاة. انتهى محصول ما قال. وهو يصرح مع ما قبله بأن البدعة تنقسم بأقسام الشريعة، فلا يصح أن تكمل أدلة دم البدع على العموم، بل لها مخصصات. طيب، وكذا منطقة الجرافي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، هذا الفصل الذي عقده المؤلف الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عندما أورد تقسيم القرافي رحمه الله وكذا شيخه العز بن عبد السلام عليه رحمة الله أنهما عفى الله عنهما جعلوا البدعة تعتريها الأحكام الخمسة كما قرأنا: الوجوب والتحريم والإباحة والاستحباب الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهية. وهذا التقسيم الذي سمعناه تداوله من جاء بعده من أهل العلم، كما يعني جمع ذلك الباحث الدكتور سعيد الغامدي في رسالته، فذكر أن هذا التقسيم استشهد به النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، والزركشي في المنثور في القواعد، والهيتمي في الفتاوى الحديثية، وابن جزي في قوانين الأحكام الشرعية، والسيوطي في الحاوي، والسخاوي في فتح المغيث. فضل عن المعاصرين، جمل المعاصرين يعولون على هذا التقسيم، والمقصود أن هذا التقسيم احتفى به هؤلاء العلماء. ولهذا يعني الرد على هذا التقسيم وتقويمه من الأهمية المكان. ومن أروع من كتب في هذا الباب الشاطبي رحمه الله كما نلحظ في إبطال هذا التقسيم وبيان كشف عواره وفساده. هنا لما ذكر عن كلام القرافي رحمه الله في الفروق، قال القرافي: قال: اعلم أن الأصحاب لهم المالكية متفقون على إنكار البدع، نص على ذلك ابن أبي زيد في الرسالة لابن أبي زيد. ابن أبي زيد القيرواني يقول: وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. هذه العبارات التي تبين لك إيش ذم البدع عموما، وترك كل ما أحدثه المحدثون، كذا في آخر الرسالة، مو في آخرها، في آخر ما يتعلق بمسائل الاعتقاد. طيب، هنا لما قال المكوس، طبعا المكوس هي نوع من أخذ أموال الناس بالباطل، والأصل في أموال المسلمين كما لا يخفى عليكم الأصل فيها الحرمة، فالمكوس هي ما يسمى بلغة العصر الضرائب. والشيخ الإسلام كما طلع عليه بعضكم في كتاب الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم بيّن أن هذه المكوس ما أحدثها الحكام إلا بسبب أنهم ضيعوا شرع الله عز وجل، وإلا فلو أخذوا ما يجب أو ما يسوء أخذه لم احتاجوا إلى تلك المكوس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لو قبض الأمراء ما يسوء قبضه ووضعوه في موضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم لم احتاجوا إلى المكوس. هكذا في الاقتضاء الثاني صفحة 98-500. قوله هنا في القسم الثاني من البدع مندوب إليه، ولما قال وإقامة صور الأئمة والقضاة ولاة، طبعا المقصود بالصور هنا ما جاء عندك موضحا في ما فعله معاوية رضي الله عنه من جهة ماذا؟ اتخاذ المراكب والثياب الهائلة والحجاب. فالصور هنا المراد بها تلك الرسوم أو ما يسمى بلغة العصر المراسيم، لما قال المراسيم الملكية أو المراسيم السلطانية، يعني فهذه تسمى صور أو رسوم، أو يسمون أحيانا النواميس التي يعني يتقصد بها الاحتفاء بالحاكم من جهة الملابس والثياب ومن جهة الحجاب، وأن هذا يعني أدعى لإجلاله واحترامه. ذكر عندك هنا قال بسبب أن هذا كلام القرافي أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس، وكان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم معظم تعظيم لما هو بالدين وسبق الهجرة، ثم اختل النظام، يعني جاء قرن ما كانوا يعظمون الناس لأجل إيش؟ الإيمان والصحبة والهجرة، يعني فاحتج إلى ذلك، وأن عمر رضي الله عنه لم ينكر على إيش؟ لم ينكر على معاوية، لم يقر ولم لما قال لا أمرك ولا أنهاك. يعني في هذه الجزئية لما معاوية اتخذ الحجاب أو أرخى الحجاب، يعني نذكر بعض الفوائد في هذه المسألة. الإمام البخاري عقد في الصحيح في كتابه كتاب الأحكام قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. وذكر الحديث النبي عليه السلام لما قال المرأة التي كانت تبكي على زوجها فنهاها عن ذلك وقالت إليك عني، فقالوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه فلم تجد عند بابه بوابا، هكذا في الصحيح. وإن كان مثل في حديث أخرى كما بين حافظ أنهم كانوا يستعدون على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ربما كان هناك من يعني يستأذن عن طريق كبيلان وغيره. وجملة من الشراح حملوا الحديث قال إنه لم يكن له بواب أو حاجب، يعني لم يكن إيش حاجبا أو بوابا راتبا، يكون على إيش على سبيل إيش الدوام. ثم ذكر رحمه الله يعني أن العلماء اختلفوا قضية مشروعية إيش الحجاب للحكام، أن يكون الحاكم حاجبا، فبعضهم منع وبعضهم جوز، والذين جوزوه من جهة المصلحة الشرعية، من جهة أن الحاجب أو الحجاب من أجل أن يرتبوا أحوال الخصوم ويمنع المستطيل ويدفع الشرير، هكذا في الفتح. أما دوام الاحتجاب هذا يعني يكره وقد يحرم. وذكر الحافظ رحمه الله الحديث الذي أخرجه أبو داود الترمذي بسند جيد عن أبي مريم الأسدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة. وبعدما سمع معاوية رضي الله عنه هذا الحديث جعل إيش جعل لحوائج الناس إيش شخصا يتولى استقبال حوائج الناس. عندك تعليق هنا صاحب تهذيب فروق، ونقل الشاطبي في صفحة 18-400 أن هذا ليس من قبيل الزخارف، قضية اتخاذ الثياب الهائلة ليس من قبيل الزخارف بل هو من قبيل المعتاد في اللباس. هذا كلام صاحب تهذيب فروق، ونقله أيضا الشاطبي في الموضع الذي سيأتي فيما بعد، قال بل هو من قبيل المعتاد في اللباس والحجاب والحجاب ومن باب ايش الاحتياط كما هو عندك، مخافه من خرق ترك، مخافه من خرق يتسع فلا يقع، انه يتخذ الحاجب من اجل ايش؟ من اجل حفظ ماذا؟ هذا الامام، خاصه ان الذين قبل معاويه يعني مثل علي رضي الله عنه يعني قتل، فبعد اتخذ معاويه ايش؟ هؤلاء. على كل هذا ما ذكره الشاطبي مقرنا، وذكر من قبل صاحب تهذيب الفروع. قضية هنا في موضوع اللباس يعني بس من باب الفائدة، أنه اللباس كما بين شيخ الإسلام في غير موطن أن الشخص يلبس يعني ما شاء الله تعالى مما أباحه الله تعالى، وأن ذكر الشيخ في هذه الفتاوى وذكر في المنهاج يعني ما أن جل ملابس المسلمين كانت مما ينسجه الكفار، ولهذا يقول رحمه الله أليس المسلمين أن يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام والشراب والسنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل مثله ولم يلبس مثله، إذ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية وأضعف من القول باتفاق العلماء، ولا يلزم من عدم الدليل المعين عدم سائر الأدلة، ولا يلزم من عدم الدليل المعين عدم سائر الأدلة الشرعية، وكذلك أجمع الصحابة يعني أجمع الصحابة إيش على إيش؟ على لبس ما أباح الله تعالى، وهذا الأصل، الأصل الحل أو الأصل إيش؟ الحل أيضا كذلك في الأطعمة. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما، وفي الآية الأخرى قال وسخر لكم ما في السماوات جميعا منه. المقصود من هذا التقرير الذي ذكر الشيخ في الفتاوى الحادي المجلد 21 صفحة 14 و300 وقال في المنهاج أيضا من جهتي أن هذا الأصل، الأصل الحل، وأن الشخص يعني له أن يلبس ما شاء ويتجنب ما حرمه الشارع من جهة تشبه النساء وتشبه الكفار، هذا أمر. الأمر الثاني يعني قضية ما ذكره المؤلف رحمه الله من جهة الرسوم أو الصور، يعني هو الذي حصل أنه هذا الإغراق فيها هو فتنة، فتنة في حق البشر، وهذا نبه عليه العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في الدر النضيد، وكيف أنه مثلا دعاة الوثنية ودعاة والذين يريدون أن يجددوا ملة عمرو اللحي تجدهم لما تأتي عند الأضرحة التي يعظمونها يضعون عليها أفخر أنواع الثياب وأنواع المباخر وأنواع الأنوار، فإذا دخل الشخص لأول وهلة يعني يصاب إيش بالانبهار لما يرى تلك الأنوار وتلك الأنواع، فهذا يكون إيش من دواعي إيش من دواعي تعظيمها والغلو فيها، ولهذا جاء الشارع الحكيم بإيش بالنهي عن رفع القبور والنهي عن إيش عن الإسراج عليها. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا بالنسبة للأموات، وكان بالنسبة للأحياء لما مثلا يعني يغرق الحكام في هذه الرسوم أو تلك الصور أو نحوها، فهذا يعني قد يعني يجعل الشخص يعني ينبهر، وهذا الذي حصل كما ذكر نقله ابن الجوزي في التاريخ أن أحد خلفاء بن العباس لما قدم إليه رسول أحد الأمم فأراد أن يعني أن يبين له عظمة شأنه، فوضع كل يعني ما عنده مثلا من الثياب الفاخرة والذهب والفضة، فكل ما دخل هذا الرسول إلى مكان ظن أنه وصل خليفة، فإذا دخل إلى مكان قالوا هذا حاجب الخليفة، ثم بعد الحاجب من بعده، بعد عناء وبعد ما الرجل يعني بلغ به يعني نسأل الله العافية الذهول ما بلغه، لما وصل إلى الخليفة قال أهذا هو الله؟ إذا قال أهذا هو الله؟ قال لا هذا ما هو الله، هذا خليفة، هو خليفة الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني ذكره بالجوزي في تاريخه المنتظم، وأيضا محمد الصديق حسن خان رحمه الله في فتاويه أشار إلى هذا، أشار إلى قضية البهرجة هذه لا شك أنها، وطبعا هو لا شك كما نبه المؤلف أنه أحيانا لا الرعية ولا الراعي إذا فقد ما يوجب يعني تعظيمه من جهة العلم والدين وحسن السياسة عوض ذلك بإيش؟ بهذا إيش؟ الرسول. مثل المرأة، المرأة فيها نقص فتعوض بإيش؟ بالحلية. هذا وما ينشئ في الحلية وهو في الخصام، وهو في الخصام غير مبين. ولا ندري نستطر، لكن لو رجعتم إلى يعني مقال طريف كتبه الشيخ الطنطاوي رحمه الله بعنوان الحجاب، الحجاب تكلم عن الحجاب، حجاب الحكام، وعمل مقارنة بين المرأة والأمير والقواسم المشتركة بينها يعني. لكن كما قال عندك الآن يعني معاوية فعل ذلك لما احتاج إلى ذلك، لما احتاج إلى ذلك، لكن هذا يكون بقدر. طيب هنا البدع المكروهة، قال عندك هنا رحمه الله في ورد صاع في زكاة الفطر فيجعل 10 أصوع بسبب الزيادة فيها أظهار الاستطاعة. نعم، ولما أن الشارع الحكيم جعل زكاة الفطر صاعا فيأتي واحد يدفع 10 أصواع، هذا نوع من إيش؟ التوثب، نوع من استدراك، أو كما عبر عندك هنا عبارة جميلة من قال بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار، كانوا الآن إيش؟ نوع من الاستعلاء، نوع من الاستعلاء أو العلو على شريعة الله، والواجب هو التسليم من القيادة. إذا كان غير قصد مثلا في الزكاة غير قصد، أنا علي مثلا عندي 10 أفراد، 10 أفراد يقول علي 30 صاع مثلا، بعطي كيس دقيق قول 50 يعني، لا زكاة عامة ليست فطر، لا لا فطر، فطر قول اشتروا كيس، حدد الشارع خلاص، مثل ما حدد الشارع صلاة الفجر قاعدين ما تجيب ثلاثة، يعني يكون هذا في استعلاء في تعدي على الدين مثلا، خلاص التزم بهذا. كونك تقول الشارع الحكيم أمرك بصاع تقول لا أنا بدفع صاعين، لا مو قصد، مو قصد الصاع مثلا، أنا أقول هذه الأسرة فقيرة، لا يعني قد لا يكفيها مثلا 10 صاع، أقول خذ كيس، يعني قصد أنه يكون منها الزكاة المعين الذي هو 30 صاع، تكون زكاة فطر، لكن هذه تكون بنية إيش؟ بنية صدقة، صدقة مطلقة يعني ليس زكاة فطر بالنسبة عندي أنا، لكن قد يفهموهم أنهم مثلا هذه الصدقة، أنت اللي خلاص إنما لا بنية، ما دام إن دفعت عنها صدقة مطلقة ما في إشكال. الكلام في قضية إنه إيش؟ أن الشارع حددها صاع، يأتي واحد يدفع صاعين على أنها زكاة فطر، هذا الذي يعني جاء كلام قراب فيه. أما القصد يعني إذا كان بهذا النوع ما في شيء، يعني صدقة مطلقة، أنا علي الآن 20 صاع، صعب إنه أعطي 20، أبغى أخذ كيس وأعطي 50 كيل، وعلي صنع 20 كيل، فصعب إنه أخذ من كيس، خذ وأعطيه الأسرة كاملة، هي محتاجة من هذه الأسرة. صعب إنه إيه، أنت تكون يعني تلتزم بشرع من جهة، وما زاد على ذلك يكون بنية إيش؟ بنية الزكاة صدقة، بنية صدقة التطوع. أيه. طيب أيه. طيب هنا لما ذكر قضية فقال عمر اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك، الحديث نعم. أيضا من الفوائد اللي ذكرها شيخ الإسلام في هذا المقام أنه لما يفصل حتى إيش لا يظن النفل إيش من إيش من الفرض. أيضا في جانب مهم آخر في قضية مشروعية الفصل بين الفرض والنفل في صلاة الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام نعم جاء الحديث عنه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يصل بينها بقيام أو كلام، أخرجه مسلم. على الله بن تيمية رحمه الله قال إن كثيرا من أهل البدع لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون للناس أنهم سلم وما سلم، فيصلون ظهرا فيظن الظان أنهم يصلون السنة، فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كانها في هذا منع لهذه البدعة. واضح الآن؟ فبعضهم يرى أن خاصة حتى يعني هو موجود عند بعض أهل البدع، موجود حتى عند بعض المذاهب أليس كذلك، باعتبارهم يرون إيش؟ أن صلاة الجمعة لا تكون لإيش؟ إلا في جامع واحد، ولا يرون تعدد إيش؟ الجمعة، ولا يرون تعدد الجمعات. فهنا لما يعني يحصل الفصل في صلاة الجمعة لما الإمام يصلي الجمعة ركعتين ثم يفصل بينها يعني بقيام أو كلام، عندئذ إيش؟ في هذا قطع لإيش؟ لهذه البدعة. وإلا بعضهم كما ذكر الشيخ بعض مثلا يصلي مع الإمام ركعتين صلاة الجمعة ثم يقوم على أنه إيش؟ على أنه متنفل، وإنما إيش؟ يصلي إيش؟ يصلي ظهرا. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى المجلد 24 صفحة 203. طيب هنا اللي قال بدع المباح كلام القرافي اتخاذ المناخل، هذا مر بنا طبعا، هو مر بنا النهي عن اتخاذ أو بعض لما قال بدعة من باب عدم التعلق ب يعني رقة العيش ومتاع الدنيا وترفه في ذلك، سيأتي الحديث عن هذا. فجاء النهي، وذكر عندكم محقق شيخ مشهور الحديث بعض الحديث أنه ما كانوا يتخذون المناخل وإنما كانوا ينفخون فيش في الدقيق فيزول ماء. أما اتخاذ مناخل فكان إيش يعني ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مذكور عندك الحديث هذا أيضا بناء على قضية ترك هذا الترفه. أيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يكره دخول الحمام، حمام الاغتسال، والإمام أحمد أيضا على إيش على مذهب ابن عمر. والتعليل هو هذا أن دخول الحمام هو من باب إيش من باب ترقيق العيش وفضوله. يقول شيخ الإسلام كان الإمام أحمد لا يدخل الحمام اقتداء بابن عمر، فإنه كان لا يدخله يقول هو من رقيق العيش، هو من إيش من رقيق العيش. لاحظ كيف السلف قال. وهذا تنبيه على ما حدثه الناس من أنواع الفضول التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من باب الزهد المشهور، وهو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، كذا في الفتاوى 21 صفحة 1 و300. طبعا شخص أطال في موضوع دخول الحمام وأنه يحتاج إليه في البلاد الباردة، ليس كذلك؟ لم يتخذ الحجاز لأن الحجاز بلاد إيش حارة، فلا مانع من حاجة إليه إذا لا سيما إيش يعني إذا إيش يعني زال المحظور. والمحظور الذي أشار له الشيخ في غير موطنه وغالبا الذين كان يوم جهة ماذا من جهة أنه مظنة إيش كشف العورات ونحو ذلك. ولا الشيخ ذكر الحالة على طريقة السبر والتقسيم، يعني إذا كان هناك حاجة بلا محظور هذا لا إشكال فيه، وإذا كان في حاجة ومحظور، إذا كان لا حاجة ولا محظور ذكرها بالقسم الرباعية، وأطال في الحالة السابقة التي مرت بنا 301. نعم إيه 301 فما بعدها يعني أطال في هذا، لكن كونه الآن يضم البدع إلى الوسائل وليس في العبادات هذا كلام قرافي طبعا يا أبو رضوان، يعني والآن بيأتي من نقاش هذا كلام قرافي سيتبين. هو كلام القرافي الذي سمعناه يعني هو كما نبه بعض الباحثين أكثر ما ذكره الآن لا القرافي ولا أيضا العز، أكثر هو جمل ما ذكره مشهور ليس كذلك أو مباح وليس بدعة إيش يعني شرعية. وما كان منها بدعة فهو بدعة إيش في اللغة، بدعة إيش في اللغة كما سيأتي. وأيضا منها أشياء كما مر بنا هي أقرب ما تكون المصالح إيش المصالح المرسلة. طيب قال وذكر شيخه اللي هو العز بن عبد السلام. طيب في آخر كلامه قال الشاطبي رحمه الله وهو يصرح اللي هو العز مع ما قبله اللي هو القرافي بأن البدعة تنقسم بأقسام الشريعة، يعني تعتريها أحكام خمسة، فلا يصح أن تحمل أدلة ذم البدع على العموم بل لها مخصصات. وسبق المرة بنا مرارا أن المحققين العلم يقولون إيش بالعموم، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام، ذكره الحافظ بن رجب، الحافظ بن حجر. قال شيخ الإسلام رحمه الله المحافظة على عموم قول سلم كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعمومه، هكذا في الفتاوى 10 صفحة 70 و300. أيضا هنا نص متين شيخ الإسلام رحمه الله يعني نقرأه أيضا. قال رحمه الله ما ثبت حسنه فليس من البدع، فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه. وأما ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص. فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص، ثم المخصص هو الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع، ثم المخصص هو الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في الاقتضاء الثاني صفحة 84 و500. قبل ما نبدأ في الجواب، يعني بعض أهل العلم يقول أن هناك من سبق القرافي والعز بن عبد السلام عليه رحمة الله إلى شيء من هذا التفسير، ويحتجون بكلام الإمام الشافعي. وكلام الشافعي رحمه الله يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج عمر احتج الشافعي بقول عمر في قيام رمضان: نعمة البدعة هي. هكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية التاسع صفحة 13 و100. لكن كلام الشافعي رحمه الله كما قال الحافظ ابن رجب يحمل على إيش؟ على البدعة إيش؟ اللغوية. يعني سيأتي معنا أثر عمر نعمة البدعة. هذا الأمر الآخر، أن الأصل في البدعة هذا هو الأصل والعموم، أن كل بدعة تعتبر إيش؟ مخالفة إيش؟ مخالفة للشرع. أيضا لما قال ما وفق السنة فهو محمود، ما وفق السنة أيضا في جواب آخر قال هذا يعتبر إيش؟ من باب إيش؟ المصالح المرسلة. وأما أن يظن ظان أن الإمام الشافعي المطلبي أنه يجيز البدع المحدثة، حاشا وكلا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي. هكذا في سير أعلام النبلاء المجلد العاشر صفحة 26. والشافعي رحمه الله يقول في الرسالة رحمك الله، يقول الشافعي يقول: فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض. هكذا في الرسالة 41-300. إذن كلام الشافعي واضح، يعني لما يأتي حديث كل بدعة ضلالة، فيبقى الحديث ماذا؟ على إيش؟ على عمومه. كما مر بنا أن عمومات الوعيد أو عفوا عمومات النصوص تعتبر إيش؟ محفوظة. طيب الآن يبدأ النقاش والجواب عن كلام القرافي وكلام العز. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يوجد عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من القواعد. إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب المذم أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وكون الأدلة تدل على وجوبها أو نذرها أو إباحتها جمع بين متنافيين. أما المكروه منها أو المحرم فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرى. إن لو دل دليل على منع أمر ما أو كراهية لم يثبت بذلك كونه بدعا، بإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية والتحريم حسب ما يذكر في بابه إن شاء الله. قال: فما ذكره الطرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح، ومن العجب حكايته الاتفاق ثم المصادمة بالخلاف مع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع، وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة وإن كانت تلائم قواعد الشرع، فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها، فتسميته لها بلفظ البدع هو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة المعينة، واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد. ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عندهم على الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين من مصالح المرسلة، وسماها بدعا في اللفظ كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ولا على مراد الناس لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. ثم نقول: أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفا فلا نعيده، وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع

وإذا وجبت لازم العمل بها، لازم العمل بها، وهي كما قال تتضمن الشر كله، فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركها، ولا يمكن فيهما الانفكاك وإن كان من جهتين، لأن الوقوع يستلزم الاجتماع وليس كالصلاة في الدار المغصوبة، لأن الانفكاك في الوقوع ممكن. وها هنا إذا وجبت فإنما تجب على الخصوص، وقد فرض أن الشر فيها على الخصوص فلزم التناقض. وأما على التفصيل فإن تجديد الزخارف فيه من الخطأ ما لا يخفى. وأما السياسات فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي فليست ببدع، وإن خرجت عن ذلك فكيف يندب إليها، وهي مسألة النزاع. وذكر في قسم المكروه أشياء هي من قبيل البدع في الجملة ولا كلام فيها، أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة أن لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وذلك صحيح، لأن الزيادة والنقصان فيها بدع منكرة، فمآلاتها وذرائعها يحتاط بها في جانب النهي. وذكر في قسم المباح مسألة المناخل، وليست في الحقيقة من البدع، بل هي من باب التنعم، ولا يقال في من تنعم بمباح إنه قد ابتدع، وإنما يرجع ذلك إذا اعتبر إلى جهة الإسراف في المأكول، لأن الإسراف كما يكون من جهة في جهة الكمية كذلك يكون في جهة الكيفية، فالمناخل لا تعد القسمين، فإن كان الإسراف مما له بال كره وإلا اغتفر مع أن الأصل الجواز. ومما يحكيه أهل التذكير من الآثار، أول ما أحدث الناس أربعة أشياء: المناخل والشبع، وغسل اليد بالأسنان بعد الطعام، والأكل على الموائد. وهذا كله وإن ثبت نقلا ليس ببدعة، وإنما يرجع إلى أمر آخر، وإن سلم أنه بدعة فلا نسلم أنها مباحة، بل هي ضلالة ومنهون عنها، ولكننا لا نقول بها. يعني كلام الشاب رحمه الله كلام متين بين قوة حجة رحمه الله وحسن تحقيقه، فهو استهل الجواب بأن هذا تقسيم مخترع لا دليل عليه، والأمر الثاني أن هذا التقسيم ينقض بعضه بعضا، لما قال بل هو في نفسه متداعي. الظاهر ما عاش في عصر البدع. كيف؟ الظاهر ما عاش وسط البدع. من؟ الشاطبي. إيه رأينا القرن الثامن كان حافلا بالمحدثات. هذا واضح من خلال المقدمة التي مرت بها. طيب، قال عندك هنا أما المكروه منها أو المحرم ومسلم من جهة كونه بدعة لا من جهة أخرى، قوله لا من جهة أخرى تفسره الجملة التي بعدها لما قال إذ لو دل دليل على منها أمر ما أو كراهته لمت بذلك أو نبدع. فهنا كان يشير المؤلف رحمه الله إلى أنه مثلا أن يعني ما نص عليه الشارع مثلا بالتحريم أو الكراهية هذا يسمى ماذا؟ يسمى معصية، أليس كذلك؟ وهذه من الفروق بين المعصية وبين البدعة، أن المعصية تجد أن الشارع نص عليها مثل قتل، السرقة، شرب الخمر، أما البدعة لا، يعني جاء النص العام الكلي كله بدعة ضلالة. هذا يعني من الفروق المهمة بين المعصية والبدعة. وعلى هذا يمكن قال إيش أن كل بدعة إيش معصية، وليس إيش وليس كل معصية إيش بدعة. هنا رحمه الله قال يعني هو أخذ على على على على القرافي ما لم يأخذه على إيش على العز بن عبد السلام، لأن العز بن عبد السلام يعني هو يقول إن كلام العز بن عبد السلام أنه جعل ذلك لما ذكر أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة جعل ذلك من باب إيش المصالح إيش المرسلة. نعم، لكن هنا يقول أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخ ولا على مراد الناس لأنه خالف الكل. هنا الشاطبي على جلالة قدره يعني هو قال في في في, في هذين المطلين على أن القرافي خالف الإجماع، قالوا من العجب حكاية الاتفاق ثم المصادمة بالخلاف. أنا ما أدري يعني هل فعلا القرافي حكى الاتفاق، هو يبدو أنه حكى اتفاق الأصحاب أليس كذلك، اللي هم إيش المالكية، والعز طبعا ليس مالكي من الشافعية كما هو معلوم. فعبارته أول ما قرأنا لما قال اعلم أن الأصحاب أصل النص على إيش على إيش على ابن أبي زيد. هذا الأمر الآخر قضية مخالفة الإجماع يعني لا يخفى عليكم ما يقع فيها من الاشتباه والإشكال. فالذي يعد مخالف الإجماع إذا كان الإجماع إيش معلوما ظاهرا مشتهرا، وإلا دعوة الإجماع كما بين الإمام أحمد يعني قد تكون دعوة عريضة، والإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فهو إيش فهو كاذب، وقال هذه دعوة بشر المريسي ودعوة إيش الأصم من المتكلمين المعتزلة. القرافي يقول في قضية الإجماع الذي يعد مخالفة فعلا جانب السبيل وخرج عن الملة، يقول ولا اعتقد أن جاحد ما أجمع عليه يكفر على الإطلاق، بل لا بد أن يكون المجمع عليه مشتهرا في الدين حتى صار ضروريا، فكم من المسائل المجمع عليها إجماعا لا يعلمه إلا خواص الفقهاء، هكذا في الفروق الرابع صفحة 17 و100. وهذا كلام هو نفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونفس كلام ابن الوزير في إيثار الحق، ومن قبلهم أيضا أشاروا إلى هذا النووي رحمه الله وبالدقيق العيد، أن الإجماع الذي يكفر منكره إنما يكفر لتعلق من خلفة النص الظاهر المتواتر. هذا الأمر الثاني. مثل ما قلنا أحمد يقول من الدجمة هو كاذب، قال لعل الناس اختلفوا، وهذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا. طبعا قاضي أبو يعلى يقول أن الإمام قال على سبيل الورع أو قال التخريج له أو في حق من ليس له معرفة، يقول أن الإمام أحمد أطلق صحة الإجماع في رواية، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحمد أنكر دعوة إجماع المخالفين بعد القرن الأول لقرن الصحابة أو بعد القرن الثاني قرن التابعين والثالث قرن تابع التابعين، هذا كله يعني موجود في المستدرك الجزء الثاني صفحة 14 و100. المقصود الذي يهمنا هنا في موضوع دعوة الإجماع يعني أن الإجماع الذي يكون مخالفه يعني يضلل أو يكفر هو الإجماع المتواتر الظاهر المشتهر، وإلا كم من مسألة إجماعية لا يعرفها إلا إيش إلا خواص أهل العلم. هذا أمر. والأمر الثاني يعني أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة كما بين شيخ الإسلام في الواسطية، وبعد ممات الصحابة اختلفت الأمة وتفرق الناس، فيتنبه لهذه المسألة، لا سيما أنك الآن عندك جملة من أهل العلم يدعون إجماعات أحيانا ليست كذلك. وشيخ الإسلام لما يعني علق على مراتب الإجماع لابن الحزم تعقبه في هالكلمة لما يقول إيش اتفقوا، وهذا ليس كذلك، وإنما الصحيح أن مراد الكلمة اتفقوا إيش أنه لا يعلم بذلك إيش مخالفا، فعدم العلم ليس إيش ليس علما بالعدم. وأسوأ من ذلك اللي هم المتكلمون كما مر بنا، المتكلمون يدعون إجماعات مثل الباقلاني وغيره، وربما لو طلبت من أن يذكر عالمين اثنين وثلاثة أربعة إيش ما وجد إيش لذلك سبيلا. على كل قال رحمه الله هنا الإمام الشاطبي قال ثم نقول أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفا فلا نعيد. طبعا الواجب اللي هو جبل المصحف وتدوين الحديث هذا مر بنا في صفحة 309. وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالف للأمر المشروع فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل. يعني هنا لما يقول مثلا المكوس فيقول هذا ليس بدعة وإنما هو إيش معصية من باب أكل أموال الناس بالباطل. لكن متى يكون بدعة؟ قال إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية. إذا كان مثلا اتخاذ المكوس صار بهذا الوضع الذين وضعوه صار يوازن أو يضاهي الأحكام الشرعية، صارت المكوس توازي الزكوات، فهذا يكون إيش يكون ماذا يكون بدعة يكون بدعة. ذكر عندك مسألة كون عمر رضي الله عنه جمعهم في صلاة التراويح، وكلام الإمام الشاطبي رحمه الله يعني يتفق تماما مع كلام شيخ الإسلام مع كلام الرجب مع كلام أيضا كذلك الحافظ بن حجر. كلهم على إيش؟ على ما سمعنا. شيخ الإسلام يقول: فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله في الجماعة، هي سنة بقوله وفعله عليه الصلاة. نسميه إحياء. نعم. بدل ما نسميه بدعة نسميه إحياء سنة أو. يعني هو كما قال قد يكون بدعة باب إيش؟ البدعة إيش؟ اللغوية. ونفس الكلام هنا لم يقول إيش؟ يقول هنا: فلما زالت علة التشريع بوجه صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أصله. كذا إذا قال شيخ الإسلام: فالمقتضى للخروج قائم أنه يصلي بهم لولا خوف إيش؟ الافتراض. وقد زال بموته عليه الصلاة والسلام. هذا كلام الشيخ في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 88-500، وأيضا جاء في الفتاوى المجلد 22 صفحة 24-200. وكذا ابن رجب قال هذا في جامع العلوم والحكم الثاني صفحة 28-100، والحافظ في الفتح الرابع صفحة 52-200. هنا لما قال عندك الحافظ الشاطبي قال لما قال قد سماها الاعتراض قد سماها عمر بدعة إلى آخره، قال إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال. يقول ابن رجب، ابن رجب لما جمعهم على أبي ذكر أثر أن أبي قال لعمر إن هذا لم يكن، إن هذا لم يكن إيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: قد علمت ولكنه حسن، قد علمت ولكنه حسن. يقول ابن رجب في معنى عبارة عمر قد علمه لكن قال: ومراد عمر أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول إيش؟ ولكن له أصول في الشريعة يرجع إليها. هكذا في جامع الحكم الثاني 28-100. شيخ الإسلام لما أورد اعتراض هؤلاء بقول عمر نعمة البدعة له جواب يعني آخر إضافة لما سبق، يقول: أكثر المحتجين بهذا لما يحتجوا بقول عمر نعمة البدعة، يقول: لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو قلنا الآن عمر قال هذا ونسأل قال كل بدعة ضلالة، لو افترضنا التعارض يؤخذ بماذا؟ خلاص يعني إذا جاءنا الله بطل نهر محمد وما أتاكم رسوله فخذوه. ثم قال: ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف. هذا من الأجوبة. والجواب الذي مر بنا هذه تسمية لغوية تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، والبدعة في اللغة كما مر بنا أعم منها إيش في الشرع، أليس كذلك؟ البدعة لغة أعم منها في الشرع. هذا كله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 89-500. وقال رحمه الله في المنهاج: وهذا الاجتماع العام، لما جمعهم عمر في الصلاة، وهذا الاجتماع العام لم يكن قد فعل سماه بدعة، أي عمر، لأن ما فعل ابتداء يسمى بدعة في اللغة وليس ذلك بدعة شرعية. هكذا في المنهاج الثامن 307. فالخلاصة من هذا أن عمر لما قال نعمة البدعة هذه بدعة لغوية، وإلا أن يظن ظان هذا بدعة شرعية هذا كلام مردود وباطل، لأن صلاة التراويح مشروعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر في ذلك خوف الافتراض، ومحذور الافتراض قد زال بموته عليه الصلاة والسلام. هنا في صفحة 29 تكرر العبارة لما يقول لما قال قرافي: فكذلك يحتاجون تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة. يقول لم تكن قديمة، لم تكن إيش المراد بقديمة؟ لم تكن إيش مأثورة. قال: فإن هذا كلام يقتضي أن الابتداع شر، أن الابتداع شر كله، فلا يمكن يجتمع مع فرض الوجوب وهو أي القرار قد ذكر أن البدعة قد تجب وإذا وجبت لزم العمل بها وهي كما قال تتضمن الشر كله، فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركها، ولا يمكن فيهما الانفكاك وإن كان من جهتين لأن الوقوع يستلزم الاجتماع. ما معنى هذا؟ والآن يعني يريد أن يبين أن القرار في كلامه إيش ينقض إيش بعضه بعضا، فيقول أنه الآن جعل البدعة واجبة وفي نفس الوقت جعل إيش ممنوعة. فجاء الآن هنا مثلا لما يقول وقوع يستلزم الاجتماع، فعندك الآن مثلا جمع مصحف وتدوين حديث يمثلون على أنها إيش بدعة إيش واجب، إذا كذلك أن هذا واجب، فهنا يعني اجتمع فيها إيش أنها بدعة وأنها إيش واجب، هذا من جهة إيش التعارض، لأن الوقوع يستلزم الاجتماع. نعم هذا وقع، جمع المصحف نعم وقع، دون الحديث نعم هذا وقع، هذا معنى الوقوع يستلزم الاجتماع. لكن يقول ليس كالصلاة في الدار مقصوبة، الصلاة في الدار مقصوبة كما يعني أفهم الله أعلم، يعني ولو صلى في الدار مقصوبة على قول الجمهور فيما أعرف أنه إيش أن صلاته إيش تجزئه، وإن كان يقول إيش لا إيش لا ثواب فيها، وإن كان من العلم يقول لا، وباعتبار من جملة من العلم يقول لك إيش أن ما في تلازم بين قضية إيش الإجزاء وبين إيش الثواب، فيعني هي يعني يسقط عنه الفرض وإن كان إيش لا ليس له ثواب فيها. فالمقصود إن إيش هنا إيش يعني حصل إيش حصل انفكاك، سقط عنه وجوب وإلا ما حصل إيش له إيش القبول والثواب والله أعلم. هنا في موضوع السياسات لما قال فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي فليست ببدع، وإن خرجت عن ذلك فكيف يندب إليها. في موضوع السياسات بقيله كلام مهم في موضوع السياسات، وش ما السياسة يعني الشرعية، فذكر كلام ابن عقيل رحمه الله وهو يتفق مع الكلام الذي ذكره الشاطبي، لأن الشاطبي ماذا قال؟ قال فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي، فهذه سياسة شرعية وليست إيش بدعة. يقول ابن عقيل السياسة ما وافق الشرع. إيش معنى ما وافق الشرع؟ يعني لم يخالف ما نطق به الشرع، هو يعني ما وافق الشرع إيش أنه إيش يأتي منصوص عليه. فإذا كان ابن عقيل يريد هذا المعنى كما يقول ابن القيم هذا كلام صحيح، إذا أراد ما وافق الشرع يعني لم يخالف ما نطق بشرع فصحيح. أما إذا أراد بكلمة السياسة الشرعية أو السياسة موافقة الشرع أنه ما نطق به الشرع فليس الأمر فليس الأمر كذلك. وذكر بعدها بالقيم كلام المتين يعني مهم حتى بالنسبة لواقعنا الآن الكئيب، من جهة ماذا؟ أنه حصل إفراط وتفريط، فهناك من فرط في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها، هذا عبارة القيم. فالبعض يظن أن الشريعة إيش ما جاءش منصوصا عليه فقط، جاء منصوصا عليه، فلما حصل القصور في معرفة الشريعة نعم والحكام يحتاجون إيش إلى أن يسوس الناس، عندئذ إيش أحدث إيش تلك المحدثات من السياسات الجور والظلم. وبعد حصل الانقسام، يعني حصل إيش صار انقسام قديم، يمكن هذا الانقسام القديم يمكن هو بداية يمكن أو هي تقول جاز عبارة أقولها بادي الرأي، أن هذا التقسيم القديم الذي أحدث كان أشبه ما يكون بنوات إيش للعلمنة التي هي ردة خروج عن الله، صار هناك يقال إيش يقال إيش شريعة وسياسة، يقال الشريعة والسياسة، فجعل السياسة إيش ماذا قسيم إيش. والصحيح كما ذكر القيم أنه قال السياسة إما أن تكون سياسة صحيحة وإما تكون فاسدة، وما كان صحيحا فهو إيش يعتبر ما إيش يعتبر من الشريعة. ونفس الكلام اللي قاله القيم وأيضا كذلك قرره شيخ الإسلام، يعني مر بنا كلام بعض كلامه في الاقتضاء، أن أيضا سياسات الجور والمحدثة التي حدث الحكام بسبب ماذا؟ القصور إيش في معرفة إيش السياسة الشرعية. لما تأتي مثلا يعني مثلا دولة بني عثمان الدولة العثمانية لما حصل القصور في قضية الاجتهاد وحصل الجمود على التقليد أدى إلى ماذا؟ إلى الانفلات، أدى إلى الانفلات وتحكيم ماذا؟ تحكيم الطاغوت، تحكيم إيش؟ القوانين الوضعية. ولا يزال بعض عندنا بعض المنهزمين الذين ضعف إيمانهم تجدهم يقولون إيش؟ طيب عندك الآن أشياء كثيرة لا بد فيها من قوانين الوضعية، خاصة عندنا في الزمن هذا الآن من يعني ابتلوا بعبادة القانون والولع به، حتى بعض المتدين الأزم الشديد. فهذا جملة منه سببه ضعف اليقين بتمام الدين وكماله، وسببه الأمر آخر قصور، نعم قصور المنتسبين العلم لما تأتي تلك النوازل ويضعف الاجتهاد فلا يستوعبون تلك إيش النوازل وتلك إيش المسجدات، وإلا بشريعة الله تستوعب ذلك كله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن مذهب الكوفيين، طبعا الكوفيين أهل رأي بسبب قصورهم بمعرفة النصوص، فيه تقصير عن معرفة سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أربعة. فلما صارت الخلافة في ولد العباس، الخلافة العباسية، احتاجوا إلى سياسة الناس، فاحتاجوا إلى وضع ولاية إيش المظالم، فصارت المظالم وضع ولاية المظالم إيش مغايرة إيش لماذا؟ لما جاء به الشرع. كلام ابن القيم في إعلام المقعد الجزء الرابع صفحة 72 و 300 فما بعدها، وكلام شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 20 صفحة 92 و 300. يقول كما يحكي على التذكير المناخل هذا مر بنا، عندك ذكر محقق في موضع حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رسل منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله عليه الصلاة والسلام، والشبع وغسل اليد بالأشنان هذا نوع من الترفه الله المستعان، والأكل على المواعد بعضهم قال أكل على المواعد بالنسبة للحديث المنيع عنه ليس الأكل على المائدة بحديث سلم وإنما على الخوان، ولا الحديث الصحيح المشهور أنه جاء بالضبع على إيش على مائدة عليه السلام، فيحمل مثلا هنا النهي على المائدة أو ما جاء عليه السلام على نوع من المواعد اللي هو إيش الخوان. هكذا في الحديث قال أنس رضي الله عنه ما أكل سلم على الخوان، والله أعلم. طيب تفضل. قال فصل وأما ما قاله عز الدين فكلام فيه على ما تقدم، فأنزلة الواجب منها من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به كما قال، فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص، ولأنه من باب المصالح المصنعة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله صار العكس لأ. صار الإذن والإسلام للمرأة أن هذه مشروعة وليس عنده معصية صحيحة مرسلة، أدخلها في باب البدع الواجبة والواحد، بينما ما كان ينبغي القرار ليقرب المصالح المرسلة أن يقوم أو يتبع الشيخ المتابع لعل هذا من الجهة لعذر لهذا. طيب. قال فصل: وأما ما قاله عز الدين الكلام فيه على ما تقدم، فأمثلة الواجب منها من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به كما قال: فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص، ولأنه باب المصالح المرسلة لا من البدع. أما هذا الثاني فقد تقدم. وأما الأول فلأنه لو كان ثم من يسير إلى فريضة الحج طيرانا في الهواء ومشي على الماء لم يعد مبتدعا بمشي كذلك، لأن المقصود إنما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرض وقد حصل على الكمال فكذلك هذا. على أن هذه الأشياء قد ذمتها بعض من تقدم المصنفين في طريقة التصوف وعدها من جملة ما ابتدع الناس، وذلك غير صحيح، ويكفي في رده إجماع الناس قبله على خلاف ما قال. على أنه نقل عن القاسم بن مخمر أنه ذكرت عنده العربية فقال: أولها كبر وآخرها بغي. قاسم ايش؟ مخمر زي ما شاء الله. قال على أنه نقل عن القاسم ابن مخيمرة أنه ذكرت عنده العربية فقال: أول وكبر وآخرها بغي. وحكي أن بعض السلف قال: النحو نذهب الخشوع من القلب، من أراد أن يزدري الناس كلهم فلينظر في النحو، ونقل نحو ونقل نحو من هذا. وهذه كلها لا دليل فيها على الذم، لأنه لم يذم النحو من حيث هو بدعة، بل من حيث ما يكتسب به أمر زائد، كما يذم سائر علماء السوء لا لأجل علومهم بل لأجل ما يحدث لهم بالعرض من الكبر به والعجب وغيرهما، ولا يلزم من ذلك كون العلم بدعة. فتسمية العلوم التي يكتسب بها أمر مذموم بدعة إما على المجاز المحض من حيث لم يحتج إليها أولا ثم احتيج بعد، أو من عدم المعرفة موضوع البدعة، إذ من العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها الكبر والزهو وغيرهما، ولا يعود ذلك عليها بذلك. ومما حكى هذا المتصوف أن يبدو أنها في الحاشية دقة شيخ، ما في عندنا صوفي بعينه، حكى بعض هذه المتصوفة. نعم. ويقول: وما حكى هذا المتصوف كان يشير شخص بعينه. نعم. ولا فيها يبدو أنه مصوف عموما. نعم. قال: وما حكى بعض المتصوفة بعض هذه المتصوفة عن بعض علماء الخلف، قال: العلوم تسعة، أربعة منها سنة معروفة من الصحابة والتابعين، وخمسة محدثة لم تكن تعرف فيما سلف. قال: فأما الأربعة المعروفة فعلم الإيمان والقرآن، وعلم القرآن وعلم الآثار والفتاوى. أما الخمسة المحدثة فالنحو والعروض وعلم المقاييس والجدل في الفقه وعلم المعقول في النظر. انتهى. وهذا إن صح نقله فليس أولا كما قال، فإن أهل العربية يحكون عن أبي الأسود الدؤلي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أشار عليه بوضع شيء في النحو حين سمع الأعرابي قارئا أن يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بالجرح. وقد روي عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود فوضع النحو والعروض من جنس النحو. وإذا كانت الإشارة من واحد من الخلفاء الراشدين صار النحو والنظر في كلام العربي من سنة الخلفاء الراشدين، وإن سلم أنه كذلك فقاعدة المصالح تضم علوم العربية إلى قبيل المشروع، فهي من جنس كتب المصحف وتبيين الشرائع. وما ذكر عن القاسم بن خيمر قد رجع عنه أن أحمد بن يحيى ثعلبا قال: كان أحد الأئمة في الدين يعيب النحو ويقول: أول تعلمه شغل وآخره بغي، يزدري العالم به الناس. فقرأ يوما: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقيل له: كفرت من حيث لم تعلم، تجعل الله يخشى العلماء؟ فقال: لا ضعنت عن علم يقول بي إلى معرفة هذا أبدا. قال عثمان بن سعيد الداني: الإمام الذي ذكره أحمد بن يحيى هو القاسم ابن خيمر. طيب. هنا في قوله رحمه الله: فأمثلة الواجب منها من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به كما قال، فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص، هذا واحد، ولأنه من باب المصالح المرسلة لا من البدع. أما هذا الثاني فقد تقدم. مش مقصود بالثاني اللي هو المصالح المرسلة، وأما الأول اللي هو إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به. فهنا أورد مسألة قضية إيش؟ أن الشخص يسير إلى الحج يعني يطير في الهواء ويمشي على الهوى. والمؤلف انتصر لهذا وادعى الإجماع، وهذه عجيبة يعني ادعى الإجماع. وشيخ الإسلام شدد في المسألة، ويبدو أن ظاهرة الذين يطيرون في الهواء كانت يعني أمرا يعني مستفحلا في ذاك الوقت. قال شيخ الإسلام والمؤلف واحد، قال الثامن. فشيخ الإسلام له رسالة بعنوان قاعدة في أفعال الحج، تكلم عن هذه المسألة في جامع المسائل. نعطيكم بعض خلاصة كلام رحمه الله. فالشيخ بيّن أن هؤلاء الذين يحجون ويطيرون في الهواء أو يمشون على الماء، أن هؤلاء ضالون مبتدعون خارجون عن شريعة الإسلام. واحتج الشيخ رحمه الله بآية وأنذر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فيقول أن الله تعالى جعل الذين أجابوا على نوعين، إما راجل وإما راكب، على كل ضامر هو الراكب، وليس فيهم طائر، وليس فيهم طائر ولا محمول في الهواء. قال الشيخ فدل على أن هذا القسم الثالث ليس ممن أجاب دعوة ربه. وكلام شيخ واضح، لأن هذا يعني هؤلاء الذين يطيرون تطيرهم الشياطين. حتى ما يجي واحد يقول بعد اللي طيب يطيرهم الطيران، هذا أمر ظاهر وبين ومفسر تفسيرا يعني معتادا ومعقولا. لكن هؤلاء الذين يطيرون كما ذكر الشيخ وذكر حوادث كثيرة أنهم تطيرهم الشياطين بسبب جهلهم وقلة علمهم. ويقول الشيخ لما يقول الصحابة رضي الله عنهم أجل من أن يطمع الشيطان بأن يظلم، ما نقل من الصحابة أحد فعل بذلك أنه طار في الهواء. وأقدم من نقل عنك يقول حبيب العجمي، حبيب العجمي رجل صالح ممن اشتغل بالمال والدرهم ثم زهد بعد موعظة سمعها من الحسن البصري رحمة الله عليه. وحكى الشيخ أن أحد المشايخ إبراهيم الجعبري أنكر على هؤلاء الذين يطيرون، يعني كانوا يطيرون لعرفات عن طريق الشياطين، ثم بعدها يعني حجوا مع إبراهيم الجعبري على طريقة السنة. قال واعترف بأنهم ذاقوا طعم العبادة، ذاقوا طعم العبادة لله. فالشاهد أن الشيخ ذكر يقول حدثني عن هذا جماعات تلو جماعات، وذكر ما يقع عندهم من المحاذير، وأن هؤلاء مع الشياطين الذين تطير بهم يعني على حسب بعدهم عن الشريعة تتسلط عليهم الشياطين ويعني يحصل هذا الاستمتاع. الشاهد أنه ذكر مثلا المحاذير أنه مثلا هو الآن يحج لا يحرم، طيب أين الإحرام؟ لا يحرم الحج. وبعضهم قد يحج ويحرم، يعني ينوي الدخول في النسك لكنه لا يلبس الإحرام، وهكذا. فالشاهد أن الشيخ غلظ في هذه المسألة خلاف لما يعني ذكره الشاطبي رحمه الله. هذا كله تجدون في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 210 فما بعدها. قضية كلام القاسم بن مخيمر عن النحو ذكر عندك الجواب عنه. ابن رجب رحمه الله لما أورد مقالة ابن مخيمرة قال أراد ابن مخيمرة التوسع في معرفة اللغة وغريبها، يعني وكان يقر على على على على كلامه. يقول أراد ابن مخيمرة التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر ابن مخيمرة على أبي عبيدة. أبي عبيدة القاسم السلم من الأئمة الذين كان يجلهم في الموحد وإمام في اللغة. قال وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال اللي هو القاسم ابن مخيمرة قال هو يشغل عما هو أهم منه، هو يشغل عما أهم منه. هكذا في رسالة فضل السلف على علم الخلف في صفحة 13. يبقى عندنا عبارة أنا كنت دائما يقع السؤال عنها، وهي عبارة مهمة خاصة في الزمن زمن كثرة العلوم وكثرة المعارف، يعني التي لا يعني حال لا يعني يتعذر إحصاء عناوينها. كذلك عناوينها العلوم، أنت مجرد تنظر الكتاب مثلا أبجد العلوم لمحمد الصديق حسن مجرد يعني فتجد علوم لا حد لها، فما بالك بإيش بالعلوم التي استجدت وظهرت في الوقت الحاضر. ففي عبارة يقولها بعض علماء نجد ينسبونها لابن تيمية، وهي عبارة مهمة لكن تحتاج إلى توثيق وهذه عبارة كان أوردها الشيخ العلامة عبد الله بن حميد عليه رحمة الله، الشيخ عبد الله بن حميد في رسالة كتبها إلى وزير المعارف آنذاك لما يعني حصل مزاحمة للعلوم الدينية ببعض العلوم الأخرى. فالشيخ بن حميد أورد العبارة التي فيها يقول قال ابن تيمية: إن العلوم المفضولة، العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة صارت مكروهة، العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة صارت مكروهة، وإن أضعفتها يعني العلوم المفضولة إن أضعفت العلوم الفاضلة صارت محرمة. فإذن هذه العلوم المفضولة إن زاحمت الفاضل صار إيش؟ صارت العلوم المفضولة إيش؟ مكروهة. وإن أضعفت العلوم الفاضلة صارت إيش؟ صارت العلوم المفضولة إيش؟ ماذا؟ صارت محرمة. هكذا في الدورة السنية في العلوم النجدية إذا زاحمت صارت مكروهة؟ إذا زاحمت صارت مكروهة، وإذا أضعفت صارت محرمة. هذا كل الآن علوم ما هذا؟ الله يرحم الحاضر. هذا في المختصرات الردود الطبعة الأخيرة الدرر الجزء 16 صفحة 12. هنا في موضوع النحو ابن رجب قال يعني إن يقول: وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علم النافع. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام، كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. هذا في رسالة سابقة فضل علم السلف على علم الخالف صفحة 13. من الآثار التي نختم بها في هذا الدرس بعض الآثار التي ذكرها الهروي رحمه الله عن السلف. ابن مبارك يقول رحمه الله: الكذب للروافض والخصومة المعتزلة والزهد للخوارج والاستحلال لأهل الرأي والدين لأهل الحديث. وقال عمر أو عمرو بن هارون: نظرت في العلم فإذا هو القرآن والأثر، ثم نظرت في الأثر فإذا هو عظمة الرب وصفة الجنة والنار والحلال والحرام والأمر والنهي وصلة الرحم، ثم نظرت في الرأي فإذا هو الخديعة والمكر والخيانة والحيل وقسوة القلب. وقال يحيى بن عمار رحمه الله: العلوم خمسة: علم هو حياة الدين وهو التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو الفقه، وعلم هو داء الدين وهو أخبار فتن السلف، وعلم هو هلاك الدين وهو الكلام. هذه الآثار كلها أخرجها الهروي رحمه الله في كتابه ذم الكلام في الطبعة القديمة في صفحة 32 و200 و39 و200 وصفحة 79 و200. نسأل الله تعالى أن يقبل العلم النافع والعمل الصالح بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شخصي عبارة هنا سم. وإن سلم أنه ليس كذلك أو إن سلم أنه كذلك. وين أنت؟ وقد روى روي عن ابن مليكة. روى إيش؟ وين هذا؟ عمر بن الخطاب. أمر أن لا يقرأ. إيه نعم. اللي عالم باللغة. إيه. شو الإشكال؟ بعد الأسطر وإن سلم. وإن سلم أنه كذلك. وإن سلم أنه ليس كذلك. بطبعة إذا قلنا وإن سلم أنه كذلك، يعني سلم بأنه إيش؟ أنه مرجع عن إيش؟ عن من؟ إذا قلنا أنه سلم أنه كذلك أنه مرجع عن إيش؟ عن السنة. وإذا قلنا وإن سلم أنه كما عندك ليس كذلك، يعني ليس إيش؟ لم يرد عن علي. لم يرد عن قاعد عن صالح. يبدو أنه تستقيم بالإثبات والنفي على حسب إيش؟ على حسب ما ترجع إليه. يعني يقول هذا العلم لو قلنا انه ما جاء عن الصحابه فهو يعتبر من ايش؟ من باب ايش؟ من باب المصالح ايش الموسى. طيب.